الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الأيمان والنذور. الشيخ رحمه الله تعالى أبواب الأيمان وكفاراتها، ثم قال: باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية. والأيمان جمع يمين، واليمين الحلف بالله، أو هو في اللغة الحلف بالمعظم عند الحالف تأكيدا لخبره أو عزمه على شيء، وهو في مصطلح الفقهاء حلف بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى على إثبات شيء أو نفيه، أو على فعل شيء أو تركه. والحلف إنما يصدر من الحالف أو المقسم الذي يقسم هذا اليمين تعظيما لما يحلف به، تعظيما لما يحلف به ويقسم به ويؤكد به قوله أو عزمه أو فعله أو خبره. وهو في الإسلام لا يجوز إلا بالله تعالى، أنه لا يجوز التعظيم إلا لله سبحانه وتعالى. قد ورد في الحديث: من حلف فليحلف بالله أو ليدع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو مشروع بمعنى أنه جائز للإنسان أن يؤكد خبره أو يؤكد عزمه على فعل شيء باليمين، يجوز ذلك. واليمين والقسم قد يجب إذا توجه على من عليه استحقاق وأراد أن هو يعرف أنه لا يثبت أو لا يثبت حقه أو ذلك الحق إلا بقسمه. فإن تعين ذلك لزمه أن يفعله، ولكن الأصل في اليمين الجواز، والأولى بالمؤمن أن يحفظ يمينه. الله سبحانه وتعالى قد وجه المؤمنين وأرشدهم إلى ما ينبغي لهم فعله عند حصول الأيمان، وبين أيضا ما لا حرج فيه من الأيمان، وحث على أنه ينبغي للمؤمنين أن يحفظوا أيمانهم، كما في الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وذكر الكفارة: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أخيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم قال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. وللأيمان أقسام وأحكام تختلف باختلاف مواضعها وأحوالها، فهي من حيث انعقادها ولزوم الكفارة فيها هناك لها أحوال. فإذا أولا هي إما كما قلنا إما على إثبات شيء مضى أو واقع يريد الإنسان أن يؤكد وقوعه خبره فيه، أو نفي، وهذه في الحقيقة لا كفارة فيها، هذه لا تجزي فيها الكفارة، بل لا بد ولا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون صادقا في يمينه، إلا فتكون يمين إيش؟ غموس، يعني تغمس صاحبها في جهنم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فلا يحلف المؤمن ولا يقسم على تأكيد خبر أو نفيه خبر فيما مضى أو في الواقع ليخبر به إلا على يقين وصدق أنه صادق فيما يقول. فإن كان يعلم من نفسه أنه كاذب فيما يخبر به ويقسم عليه هذه يمين الغموس لا تجزي لا تقضي فيها الكفارة، وإنما الكفارة تجزي وترفع الحرج وتزيل الإثم والمؤاخذة فيما لو حلف وأقسم على أمر مستقبل ليفعله أو لا يفعله ثم بدا له أو حصل عليه ما يمنعه من فعله أو ما يلزمه بفعله إذا كان حلف على تركه، فهنا تكون الكفارة مجزئة ورافعة للمؤاخذة على هذا الحلف إذا حدث في يمينه إما لأجل خير يعدل من يمينه الذي حلفه إليه، أو أكره يعني أجبر لحال من الأحوال بظرف من الظروف فاضطر إلى أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله فيلزمه الكفارة وترفع عنه المؤاخذة في ذلك. لكن من حيث أصلها وظهورها هي اليمين هذه متى تنعقد في المستقبل وتلزم فيها الكفارة؟ إذا حلف على شيء أنه سيفعل أو لا يفعله وهو عاقد العزم عليه وليس من باب له ما بما يعني يستمر على ألسنة الناس في لا والله وبلا والله وكذا مما يتكرر وهو لا يريد به تأكيد شيء، إنما حلف وعقد وصلى الله عليه يقول لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم، يعني الذي لا تريد به تأكيد خبر أو تأكيد شيء فعلا أو ترك وإنما يتردد على اللسان. وهذا أيضا ينبغي للمؤمن أن يحفظ يمينه، يعني عندما عقب الله سبحانه وتعالى في آخر آية قال واحفظوا أيمانكم حتى في يعني ما لم يقصد به اليمين ينبغي، لأن الحلف بالله تعظيم لله سبحانه وتعالى، والله المعظم العظيم الذي لا يجوز للمسلم أن يستهين أو يتهاون في يعني بالنسبة لجلال الله سبحانه وتعالى فيقع في المحظور. فإذا عقد العزم واليقين والتأكيد على شيء يفعله أو لا يفعله وحلف، هنا لا بد أن يفعل أو لا يفعل، لا بد أن يأتي بما أقسم عليه، فإن لم يحصل منه ذلك لازمته الكفارة. لكن متى يكون اليمين تكون اليمين ملزمة أو ما يعني ما حقيقة ما الذي يقع عليه اليمين؟ أحيانا يحلف على شيء ويريد شيء ويسمع الناس يمينه السامع فيظنه حلف على شيء معين وهو في الحقيقة ينوي شيئا آخر، هو ينوي نيته يمينه على شيء لم يظهر للسامع وظاهر حاله أنه حلف على شيء غير الذي نواه. فما العبرة؟ فالعبرة بماذا؟ بلفظه ويمينه والظاهر الذي حلف عليه أو العبرة بما نواه؟ هذا أمر. هذا في اليمين التي ليست مستحقة، يعني ليست في الخصومات والدعاوى. أما في الخصومات والدعاوى اليمين الموجهة في الخصومة التي تلزم أحد المتخاصمين فهنا أيضا قد يحلف ويقسم وفي الظاهر أنه حلف وأقسم على ما طلب منه أن يحلف عليه، ولكن يزعمه في نيته يقول أنا نويت شيئا آخر أو ذكرت في قلبي شيء آخر، هنا هذا لا ينفع. العبرة بما حلف عليه، منهم من كسر ذلك وقال إذا حلفه الحاكم القاضي فالعبرة بنية القاضي ومقصوده وليس بنيته، ومنهم من قال هذا يعني العبرة بمراد الحاكم والعبرة أيضا بمراد الخصم المخالف الخصم إذا حلفوا على شيء. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى أورد أحاديث في ما يدل على ما ذكرناه ويفيد معنا. قال باب الرجوع في الأيمان، الرجوع في الأيمان يعني المعتبر في الأيمان ما هو؟ الرجوع في الأيمان وغيرها، هو قال غيرها يعني النذور والكفارات يعني الكلام الذي يتكلم به الإنسان. الرجوع يعني العبرة في الأيمان وغيرها من الكلام في إلى النية، على الرجوع إلى النية، إلى نية المتكلم، إلى النية، إلى نية المتكلم. هذا الباب واسع كما نرى، لكن ليس على إطلاق، بل هناك تقييدات وموافق لا بد من يعني يؤخذ فيها بظاهر الكلام لا بنية الحال. سنسمع ما ورد في بعض الأحوال التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها غيرها وتبنى عليها القواعد في باب الإيمان والنبوة. طبعا الفقهاء يقولون في الأيمان والنذور ونحوها يعني يغلب جانب العرف، إذا حلف أن لا يأكل كذا فالمراد به ما هو معلوم في بلده، أو لا يأتي كذا يشرب كذا أو كيف إلى آخره، فالمراد إذا لم يكن له نية معينة، إذا لم ينوي شيئا معينا، فإن نوى شيئا معينا وهذا يمينه ابتداء ليست واجبة عليه فهو له ما نوى. لكن هذا مأخوذ من عدة أحاديث وردت في هذا الباب. عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرجوا من ديارهم ومضاربهم إلى المدينة يريدون يعني الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، هذا ظاهر أنه من اليمن، أن وائل من أهل حضرموت. قال فأخذه وائل، وكان وائل من أبناء الملوك، قال فأخذه عدو له، وائل هذا كان رفيقا له ماشي معهم، فأخذه عدو له في الطريق مسكه، يعني كأنه يطلبه بشيء ما هو معلوم فيه أو ما هو ما كان بين الناس في الجاهلية. قال فتحرج القوم يعني الذين معه أن يحلفوا أنه ليس هو عدوهم وإنما هذا منهم من هؤلاء القوم. فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنا، وحلفت أنا أنه أخي وليس بأخيه ولا شقيقه، يعني ليس أخي. قال فحلفت ليخرجه لينقذه، فتحرج القوم أن يحلفوا كأنه يعني، طبعا هذا رواية أو يعني حكاية لحادثة حصلت وهي مختصرة لحوادثها يعني لتفاصيلها، كأن القوم الذين أخذوا وائلا هذا يعني شكوا فيه أنه هو فلان عدوهم، فقال أراد قومه الذين معه أن ينقذوه منهم يعني من عدوه، ولا ينقذوه إلا بإثبات أنه ليس عدوهم بل هو من من منهم هؤلاء القوم. بماذا يثبتوا؟ لا سبيل لهم إلا أن يؤكدوه بحلف بيمين. فتحرج القوم الركب الذين مع سويد ومع وائل، تحرجوا من الحلف، وقال سويد إذن لينقذ أخاه هذا في الإسلام ليحلف حتى يقتنع العدو بأن هذا ليس هو مطلوب. قال وحلفت أنه أخي فخلي عنه، لما حلف أنه أخاه أنه أخوه خلى العدو تركه وصار معه فخلي عنه. قال سويد بن حنظلة قال فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، ذكر له القصة وحلف يمينه ويسأله عن الحكم ماذا. فقال عليه الصلاة والسلام أنت كنت أبرهم، أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لأنه أقسم على شيء في نيته يعني أنقذ به صاحبه وهو صادق في يمينه أنه أخاه، أنه أخوه في الإسلام، قال المسلم أخو المسلم. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وفي حديث الإسراء، انتهى هذا الحديث. الشيخ يذكر تعليقا زيادة على ذلك يقول وفي حديث الإسراء، حديث مشهور معروف الذي يعني حديث قصة الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم والمعراج الذي عرج به إلى السماء، فيه وهذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم، كان الملائكة عندما يستأذن جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فكانوا يسمونه أخا. إذن فشاهدنا أو الدليل هنا في هذا الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه سويد بن حنظلة حلف على شيء الذين يسمعونه ويخاطبهم يظنونه شيء، وهو يعتقد أنه أو وعزم على أنه يحلف على شيء آخر، ثم لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر الرسول بذلك أقره على هذا. لماذا؟ هنا فيه إشارة إلى أن التورية يعني أن يوري الإنسان بشيء وهو يريد غيره يظهر للناس أنه يعني يريد شيئا وهو في الحقيقة يريد غيره، هذا أمر جائز مشروع للتخلص من الحرج الذي يمكن أن يكون فيه الإنسان، لا سيما إذا كان مظلوما أو يخشى على نفسه مظلمة، وهذا حاصل أن وائلا صاحبهم يكاد يهلك يعني بين يدي عدوه، فلم ينقذه إلا يمين أخيه هذا في الإسلام، فحلف على أنه أخاه أنه أخوه يعني في الإسلام، فصحح له أو أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا ما في يعني بأمر ليس فيه خصومة وليس فيه داء حق لأحد، وإنما فيه يعني إعانة لمسلم وفيه وهو صادق فيما يقول، وصادق في أن هذا هما مسلمان فهو أخوه في الإسلام، فهذا فيه إشارة بل دلالة واضحة على أنه يجوز في اليمين وبالإخبار في الكلام أن يتكلم الإنسان بشيء فيه مصلحة له أو لغيره وليس فيه مضرة على أحد، وبمثل هذا الكلام يريد شيئا والسامع يظن أنه يريد شيئا غيره، وهذا يسمى في التورية، ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن في التورية مندوحة عن الكذب، التورية مندوحة عن الكذب، ولما يكذب الكذب صريح يعني يورد. وسأتينا بعض يعني المواقف الطريفة الصحيحة الثابتة عن الصحابة وفي إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال، أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني في الهجرة وهو مردف أبا بكر على راحلة واحدة، وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله شاب لا يعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يدي، من هذا الرجل الذي يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه، من هذا الرجل الذي بين يديه، فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب السائل أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير، حديث رواه الإمام أحمد والبخاري. هذا التخلص الحكيم الصادق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان في ماذا؟ في هجرة، في هجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة في حال يعني خوف ويعني تخفي من عدوهم، فلا يريدون وليس من الحكمة أن يظهر حالهما للناس يعني من غادر يغدر بهما أو مواش يشي بهما أو نحو ذلك، فمن الحكمة أن يوري يعني يقول شيئا يظهر للناس شيء ويخفي يعني ما لا يريد أن يعرفه الناس ويخبرهم بشيء يعتقده أو يظنه أو يخبيه بنفسه وهو صادق فيه، وهذه من يعني الغاية في الحكمة وفي حسن التصرف. الحديث فيه يعني أمر ننبه إليه ونذكر به، هو أن يقول أنس، طبعا أنس بن مالك من صغار الصحابة، ويروي هذا نقلا عما سمعه وعرفه من قصة الهجرة لأنه ما كان حاضرا لها، لكن سمعه من الصحابة الذين ومن أبي بكر لعله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما هما اللذان كانا في هذه الحالة في الهجرة. يروي هذا ويقول كان أبو بكر شيخ على رجل كبير مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب، هذه العبارة فيها نظر من حيث الحقيقة من حيث الأخبار. في ذلك الوقت رسول عليه الصلاة والسلام متى هاجر من مكة؟ عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة بعد البعثة بكم؟ 13 سنة، ب13 سنة، وبعث وهو في سن 40، إذا فهو في فوق 50 عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة من بعد، ومات بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين وشيء، ومات وهو في سن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالرسول أسن من أبي بكر، الرسول عليه الصلاة والسلام أسن من أبي بكر، فأنس هنا يقول ورسول الله شاب وأبو بكر شيخ، كيف يكون هذا؟ قال أهل العلم المراد أن أبا بكر ظهرت عليه علامات الظهور والشيخوخة والكبر ولم تظهر في أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس يرون أبا بكر يعني شيخا مسنا والرسول رجل شاب يعني أو يعني في حالة شباب فيظنونه هذا شيء. وشيء ثاني أن أبا بكر معروف لأنه كان يعني ناس من أهل التجارة والخبرة والممارسات كذا إلى آخره، فهو معروف في قبائل العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم في يعني قبل أن تنتشر دعوته وقبل أن يعني يدخل الناس في الإسلام ما كان يعني مختلطا بالناس في تجارتهم وتعاملتهم. نعم كان يمارس التجارة معلوم كذا لكن بقدر محدود. إذن فالحديث هنا يدل على أن الحال الذي فيه الوصف الذي كان فيه أبو بكر وصف الشيخ الكبير ليس وليس بالضرورة أن يكون أسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواقع هو الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم. إنما الشاهد عندنا في هذا أنه كان إذا سئل من هذا قال رجل يهديني السبيل. هو صادق في إخباره أو لا؟ صادق وأصدق ما قيل في هذا، يعني أصدق ما يكون في هذا القول أن هذا الرجل العظيم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم يهديه ويهدي غيره فيقول يهديني السبيل. انظر إلى حكمة وعقل وفطرة أبي بكر وإخباره بصدق ويقين، يعني صدق لا أصدق منه فيه، وفي نفس الوقت يذهب عن الرسول ما يمكن أن يلحقه من أذى فيما لو قال هذا فلان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز. ومنه من هذا الحديث الذي قبله أخذ جواز الكنايات والتورية في الإخبار إذا كان فيه يحقق المصلحة أو يدفع مفسدة ولا يلحق ضررا بغيره. لا يلحق ضررا بغيره، لا يجوز الإنسان يعني أن يوري في الكلام ويلغز في الكلام وكذا من أجل أن يلحق أذى بالناس، لا، وإنما إما إن كان في المباحات أو في دفع بجد مصلحة الله أو لغيره أو دفع ضرر عنه أو عن غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هنا أمر آخر، يمينك التي تحلقها على ما يصدقك به صاحبك. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي في لفظ اليمين على نية المستحلف، على نية المستحلف رواه مسلم وابن ماجه. هذا الحديث يخالف الحديثين السابقين، إنما اليمين والبر يعني يكون الإنسان صادق فيها والمعتبر فيها هو ما يصدقك فيه السامع الذي حلف. والحديثين السابقان فيها دلال على أنها إنما المعتبر فيه نية الحال. فكيف يجمع بينهما؟ قال أهل العلم أن هذا الشيخ ابن تيمية صاحب المنتقى يقول هو محمول على المستحلف المظلوم، المسألة الذي يستحلفك بحق لك له عندك فاستحلفه، فلا تأتي وتحلف له بتورية إلى آخره وهو يريد أن يحلفك على شيء استحقاق أخذته منه، مال أخذته منه أو كذا، ويحلفك عليه فأنت تحلف في نيتك أنك تحلف وتكسب على شيء آخر. لا، العبرة ولو كنت نويت ذلك الشيء العبرة بما حلفك أو استحلفك عليه، هذا إذا كان بينك وبينه. وكذلك إذا حلفك الحاكم فلا تنميل نيتك تقول والله أنا نويت شيء، أنا نويت شيئا وحلفت عليه وأنا صادق فيه، مع أنهم حلفوك أو حلفت على شيء معين. فالعبرة بما حلفت عليه من خصمك أو من الحاكم في هذا النوع، خصمك المظلوم منه أو من الحاكم. طيب إما إيش معنى ما أثر ذلك؟ ما هو الأثر في يعني الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي أنك أن الحال على يعني المستحلف على أمر معين هو حق لغيره وحلف حتى لو نوى بحلفه غير ذلك الشيء الذي حلف عليه، هذا لا يرفع عنه من الإثم ولا المؤاخذة، بل يكون آثما وحالفا، يعني يكون يمينه يمين غموس، يمين هو كاذب فيها، يمين هو كاذب فيها، فيحكم عليه شرعا ديانة لأنه ممكن يصدق، يعني قضاء يحلف، فيعتبر يمينه في الظاهر أنه حلف مثلا، يمكن شيء حلف على أنه ليس لديه. السامع والقاضي والحاكم يسمع منه ذلك ويثبت هذا، يعني يثبته كبين كنوع من البين. ولكن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى هو محاسب عليه ومؤاخذ عليه، ولا تنفعه نيته التي يوري بها. نعم. قوله في الحديث على ما يصدقك به صاحبك، هذا به دليل على أن الاعتبار في الأيمان المستحقة الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم، الغريم يعني الخصم أو الغريم المطالب لك في حق من حقوق، وبين أن يكون المحلف ظالما أو مظلوما صادقا أو كاذبا، هذا قول البعض. وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما أو المحلف فيما ادعى، أما لو كان كاذبا كان الاعتبار بنيته الحاكم. طبعا هذا الأمر فيه في الديانة ديانة بينك وبين الله، إن كان يعلم الله منك أنك صادق يعني ولست ظالما لهذا، لأن المؤاخذة هنا ليست دنيوية، المؤاخذة باليمين هنا ليست، هي المؤاخذة دينية بينك وبين ديانة بينك وبين ربك، إن كنت صادقا في يمينك فلا مؤاخذة عليك حتى لو حلفك غريمك، حلفك غريمك. أنا أيضا وإخوان هذه كثير من الناس يتساهل بها ويفرط فيها ويقول خلص حلفني الغريم حلفت له أو يعني أراد مني أن أحلف أو أردت منه أن أسحب. اليمين تعظيم لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي للمؤمن أن يعني يذكر الله في سياق خبر يخبر به أو دفاع يدافع به عن نفسه ليجلب منفعة من منافع الدنيا مهما كانت عظيمة وهو كاذب فيما يفعل. لا ينبغي، هذا يعني شأنه عظيم وكبير وخطير جدا، فينبغي للمسلم أن يتحرز بذلك. فلا يقول أن يعني والله أنا يعني في الخصومات، هذا يكثر كثيرا في الخصومات إذا تخاصم اثنان أو كذا إلى آخره، وهو يعلم أحد الخصمين يعلم أنه ظالم لصاحبه، يدعي عليه ما ليس عنده، يدعي عليه ما ليس له عنده، ثم يقول أنا يكفيني أني يعني أحلفه أمام القاضي، يكفيني أني أحلفه أمام القاضي ويقسم يمينه. طيب إذا أقسم يمين على شيء دعيت عليه وأنت البعيد كاذب في دعوة وحلف، يرجع إذن هذه اليمين على من حلف أو من يعني طلبها ما دام كاذبا في دعوة، فلا يستدين الناس من هذا، ونسأل الله العفو والعافية كثيرا ما يحصل هذا في الخصومات والجدل وكذا فيصلون إلى هذا الأمر المحبوب. نعم. يقول الشيخ يحكي في هذا الباب، وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحال من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نية، الحال من غير يحلفه أحد أو من غير تعلق حق بيمينه فله نية، إذا حلف على شيء فهو أدرى بما حلف عليه فإنما يعتبر ما نواه في يمينه ويقبل قوله. وأما إذا كان لغيره يمين مطلوب له من أجل غيره يعني حق لغيره، لغيره حق عليه، فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا أو باستحلاف ما دام يدفع حق للغير. وإذا ثم الشيخ هنا يقول إذا صح الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، طبعا الاعتماد على الحديث ظاهره أن العبرة بنية الحالف، العبرة قال بنية المحلف بنية المستحلف يعني طالب الحلف، هذا قلنا ليس على إطلاق، بل إن كان المستحلف صاحب حق أو كان المستحلف يعني صاحب حق والحالف أو المدعى عليه مبطل يعني هو الظالم، فالنية المعتبر هو ماذا؟ ما استحلفه يعني ما نواه وما أراده المستحلف. وإن كان العكس فالمعتبر عند الله سبحانه وتعالى واللوم والمؤاخذة تكون على الظالم، واليمين التي صدرت من الخصم وهو صادق في يمينه والمدعي يعلم أن المدعى عليه بريء وأنه حلفه وهو بريء فيرجع اليمين يعني إثم اليمين والمقدام عليه على غير حقيقته يرجع إلى من طلبه وهو يعلم أنه غير محق في دعواه. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر في مسألة اليمين والاستثناء فيه، باب من حلف فقال إن شاء الله. كثيرا منا نحن يعني في تعامل في حياتنا كثيرا ما يعني الإنسان يريد أن يؤكد شيء يعني يفعل شيء أو كذا ويعزم عليك يقول والله يعني مثلا أفعلن كذا غدا أو بعد غد أو الآن أو بعد كذا لأفعل، يعني نقسم على شيء في المستقبل ليفعل أو لا يفعل. الله سبحانه وتعالى جعل طبعا كما نعرف أنه إذا حلف وعقد اليمين فلا بد أن يمضي يمينه وينفذه، وإلا إذا حلف فيه فيلزمه الكفارة. جعل مندوحة أيضا في من وقع أو من حصل منه ذلك أن يستدين فيعلق ذلك على المشيئة، فإذا علقه على مشيئة الله سبحانه وتعالى فلا يحل. لكن متى يكون التعليق؟ الأصح صمته في أفضل الأهل عندك أصح أنه إذا كان التعليق في الحال أو في المجلس، يعني إذا قال والله لأفعلنا كذا أو لأذهبنا مثلا يعني إلى البلد الفلاني أو لأفعلنا غدا شيئا معين، ثم في المجلس أو في أثناء يمينه وهو يتكلم بدأ له أنه ربما على الله عارض أو فضل يأخذ قال إن شاء الله. فإذا قال في الحال إن شاء الله أو في المجلس قال إن شاء الله هذا سمى استثناء صح له ذلك ولا يلزمه كفارة فيما لو لم يفعل ضمنه. أما بعد طبعا هذا مدة الاستثناء متى يكون؟ الأصح أنه إما يكون عقب الحدث مباشرة أو فيما ما دام في المجلس. أما فإذا انتهى المجلس فلا عبرة فلا يعني فائدة في الاستثناء ولا في التعليم بالمشيئة، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض أهل العلم، لكن قال كما قال بعضهم يقول إذا كان إذا صح الاستثناء ولو متراخيا كثيرا لم يحنث أحد، لم يحنث أحد والله قد رتب على الحنث شيء معين. يقول الشيخ باب من حنث فقال إن شاء الله، يعني ما حكمه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله، يعني حلف وقال لا فعلنا كذا إن شاء الله لن يحلف، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. طبعا هذا كلام فيما إيش؟ فيما يحلف عليه بالمستقبل يفعل لا بالماضي. والحلف في الخصومات ونحو إنما هو إيش؟ يعني إنكار شيء فيما مضى أو إثباته أو حلف الأثبات شيء دعوة شيء فيما مضى، هذا ما ليس فيه قلنا كما قلنا في الأول ليس فيه إلزام بكفارة، كفارة لا تنبع في هذا، إنما إما يكون صادقا فلا إثم عليه وإما يكون كاذبا فهو كاذب وهذه يمينه الموسم كما قال ورد فيها من النص. يقول من حلف في المستقبل يفعل شيء أو لا يفعل فقال إن شاء الله، يعني علق هذا اليمين بالجيش بالمشيئة قال لم يحنث، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال فله ابن ماجه الذي روى هذا الحديث لفظه قال فله دنيا، يعني له ما استثنى فله دنيا. والنسائي رواه كذلك وقال فقد استثنى، يعني ثبت له استثناءه. وعلي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يعني على شيء يفعله أو لا يفعله مستقبلا فقال إن شاء الله فلا حلف.